بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم بينات، والذي يتواصل الحديث فيه حول آيات سورة النساء من كتاب الله تعالى. ولازلنا في هذا المجلس المتجدد نتحدث ونتدبر في هذه الآيات مع المشايخ الفضلاء الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري والدكتور مساعد بن سليمان الطيار، ونحن في هذه الاستراحة الجميلة في مدينة تنومة، والتي أتاحها لنا الوالد الكريم الأستاذ علي بن عبد الرحمن الشهري جزاه الله خيرا. كنا توقفنا مشايخ في المجلس السابق عند قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولعلنا قبل أن نبدأ في الحديث عن هذه الآيات نستمع إليها مرتلة ثم نواصل الحديث عنها. فمع الآيات أيها الإخوة المشاهدون ثم نعود. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. وبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة والتي تتحدث عن حد الزنا والفاحشة في هذه الآيات المدنية، ونحن سبق أن تحدثنا في أول اللقاء في سورة النساء أن سورة النساء سورة مدنية بالإجماع نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والسور المدنية من أبرز مميزاتها وخصائصها أنها مشتملة على الحدود. فمن ضوابط الآيات أو السور المدنية أنها ورد فيها حدود تفصيلها، حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر إلى آخره. هنا يأتي سؤال سبق أن أشرنا إليه ليتك تذكرنا به دكتور محمد على يعني العلاقة. بإيجاز يعني، وهو أن كنا نتحدث عن آيات المواريث وحقوق الورثة. نعم. ثم انتقل الحديث عن حد الزنا. جميل. هنا واللاتي يأتين الفاحشة من النساء، ما وجه الارتباط بين هذه الآيات؟ هذه السورة سورة النساء. جميل. تحدثت في أول السورة عن النساء وحقوقهن وعن حفظ مال اليتيمات وعن عدم الزواج بهن لمن يخشى أن يظلمهن، ثم عن المواريث التي كان من أعظم أسباب نزول آياتها إعطاء النساء حقوقهن، ثم جاءت هنا لتتحدث عن جانب آخر متصل بالنساء وهو جميل. أن يأتين بالفاحش. هذا من زاوية وهي زاوية عامة وكبيرة. الثانية في آخر آية المواريث قال تلك حدود الله، فذكر أنه أشار في أول السورة أو في آيات المواريث إلى حدود حدها الله سبحانه وتعالى وشرعها لعباده فلا يجوز تعديها، وهذا كثير في القرآن الكريم. يعني منه على سبيل المثال مما مر بنا في هذه السورة لما ذكر وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا انتهى يعني إخراج الإنسان من إشكالية أنه يخشى الجور إذا تزوج باليتيمة وخشي أن لا ينصف معها. ثم قال الله عز وجل شوفوا هذا من التخلص، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودوا. طيب، ثم قال من التخلص وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لما ذكر الزواج بالنساء وما يتصل به ذكر مهورهن، وهذه طريقة مضطردة في القرآن، ترابط ترابط والخروج من موضوع إلى موضوع بسلاسة وجمال وعدم إيش يعني حصول انفجارات، ايه؟ ما في فجوة، ما في فجوة. طيب مع أن الذي لا يدرك بلاغة القرآن يرى أن هناك فجأة يعني انتقالات غريبة. نعم. وأنا أذكر أن قرأت لبعض المستشرقين أنهم كان يتكلم عن القرآن الكريم فيقول إنه كلام غير مترابط، لأنه لا يفهم البلاغة، لا يفهم البلاغة، إنه كلام غير مترابط، وإنه في حاجة إلى تشكيل لجنة يعني متميزة في اللغة لإعادة ترتيبه. مسكين والله هذا كمن يبصق على الشخص، والله هذا هو، فهو نعم. يعني منتهي هذا المستشرق في النهاية. نعم جميل. طيب. فإذا هو بعد أن تحدث عن حقوق التركة الآن انتقل عاد مرة أخرى إلى واجب إصلاح النساء، ليس كذلك؟ نعم. عندما قال واللاتي يأتين الفاحشة من النساء، أذكركم يا مشايخ بما ذكرناه في أول لقاء من أيام من اللقاءات سورة النساء، وهو لماذا سميت سورة النساء بهذا الاسم؟ فكنا ذكرنا قول الدكتور عبد الرحمن إبراهيم خليفة، نعم، عندما قال إنه ينتشر في سورة النساء معنيان من يعني لصيقان بالنساء، وهما جانب الإنصاف وجانب الإصلاح، أليس كذلك؟ بلى. يعني الآن عندما تطبق حد الزنا على المرأة التي وقعت في هذه الفاحشة فهو من باب استصلاحها وإعادتها إلى المجتمع المسلم وهي طاهرة نقية، أليس كذلك؟ نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سب بعض الصحابة امرأة وقعت في فاحشة الزنا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليها الحد، أليس كذلك؟ بلى. وطهرها، فقال لعنها بعض الصحابة عندما وقع شيء من دمها على ثوبه وهم يرجمونها، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم ولا وسعتهم، مما يشير إلى أن هذا الجانب وهو جانب الاستصلاح، يعني سبحان الله العظيم فعلا هذا هذه فكرة جميلة جدا، أن إقامة الحدود على من وقع في شيء من هذه الحدود سواء كانت سرقة أو كانت زنا أو قذف فإنه من أجل استصلاح، أنه في الخاتمة وفي المآل هو استصلاح له وتهذيب له، وهو من أجل إصلاح المجتمع نفسه حتى لا يبقى فيه مثل هذه النتوءات والسلبيات. وهذا ذكرني بقصة مرت بي لما طبقت إحدى ولايات نيجيريا الحدود بعد أن كان لا يطبق فيها الحدود منذ زمن بعيد، يعني منذ زمن ابن فوديو وغيره. فودي. فالمهم أن هذا الرجل طبق عليه حد السرقة، وهو يعني كما يقال يعني حرامي محترف قديم والناس يخافون ويهابون، فلما حكمت الشريعة في تلك الولاية اسمها ولاية زنفرة أخذ هذا الرجل فقطعت يده، فجاءت يعني منظمات حقوق الإنسان لهذا الرجل تريد منه أن يرفع دعوة قضائية ضد هذه الولاية التي طبقت الشريعة، نعم، من أجل أنها تتكئ على دعواه في الانتصار له، الانتصار لإبطال الشريعة، نعم، لإبطال الشريعة في نسمعنا. فالرجل قال والله ما فرحت بشيء في دنياي مثل ما فرحت بأن يدي قطعت، لأني شعرت أن الذنب الذي كنت أقترفه قد طهرني الله عز وجل منه. شوف كيف يشعر بأنه صلاح له، الله أكبر، يقولون صلح هذا الرجل، يعني ترك ما كان عليه من الفساد بسبب تطبيق هذا، وارتدع بصلاحه في آم كثير، فصارت هذه ولاية من آمن الولايات، حتى أنك يعني كنت في السابق لا تأمن على جوال في جيبك، الآن تضع الجوال يمكن في الشارع ما ينسو أحد من الأمن. سبحان الله يا أخي، من يحصل مثل هذا؟ وهذا نعم. يعني هذا من بركة تطبيق الحدود. نعم نعم. يعني أحيانا المجتمع المسلم أو بعضهم أو بعض أفراده لا يدرك هذه الأبعاد لتطبيق الحدود، نعم، وينظر إليها نظرة سطحية وساذجة، وينظر إلى مثل الجلد أو قطع الأيدي أو الرجم أو على أنه وحشية وقسوة، ولذلك تجد أن في الحدود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كما قال تلك حدود الله، ولاحظوا حتى أنه عندما أضافها إليه فهي إضافة إيش؟ إضافة فيها إشعار بالعدل والحكمة والرأفة والرحمة، حتى أنه قال في سورة النور تذكرون في حد الزاني عندما قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، صحيح. أي. ما يشير إلى أن الحدود مع أنها قد ينظر إليها من ينظر إليها لأنها حدود قاسية أنها من الرأفة ومن الرحمة بالمجتمع. صحيح. وهذا نظر إلى المآلات. بالضبط نعم. صحيح. الآية طبعا يقول الله عز وجل فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال فاستشهدوا أي اطلبوا شهداء عليهن أربعة منكم يعني من المؤمنين. فإن شهدوا أي هؤلاء الأربعة وصرحوا بالشهادة ويعني كانوا تأكد هذا الأمر تأكد وقوع ذلك الأمر فإن حدهن كما ورد في هذه الآية أمسكوهن في البيوت يعني احبسوهن عندكم في بيوتكم حتى يتوفاهن الموت يعني حتى يموتوا نعم أو يجعل الله لهن سبيلا يعني يأتي بحكم آخر غير هذا الحكم الذي أنزله في هذه الآية. أي نعم. فالآية اشتملت على أمرين أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يأتي سبيل من عند الله عز وجل يكون لهن وهو مخرج من هذا الحكم الذي فيه حبسهن حتى يموتن. فالحاصل أن الحد الآخر الذي استقل عليه الأمر قد طبق أما هذا الحد فلا نعرف أنه لا أذكر أن أحدا ذكر مثالا تطبيقيا لو أنه وقع وطبق. أي نعم. طيب. طبعا كنا تحدثنا في حديث سابق عن وقت نزول سورة النساء وأنها كانت قريب في السنة السادسة تقريبا نعم. من الهجرة ويعني الحديث الآن في هذه الآيات في سورة النساء يقول أن التي تأتي الفاحشة فإنه يجب أن يستشهد على وقوعها بأربعة شهداء نعم. فإذا شهدوا فإن العقاب أن تكون تحبس في البيت نعم. أو يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت الآيات التي تنسخ هذه الآية نعم. النسخ طبعا يطلق على النقل ويطلق على معنى آخر وهو الإزالة. الناسخ مثلا تقول نسخ فلان الكتاب هذا معنى نقله جميل. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة نسخ الشيء أي أزاله وهذا هو المعنى المراد في القرآن والسنة ما ننسخ من آية أو ننسها يقصد به الإزالة والرفع جميل. والمقصود به طبعا في عرف الشارع رفع حكم خطاب بخطاب آخر يعني أن تنزل آية وفيها مثل هذه الآيات مثل هذه الآيات ثم ينزل بعدها ما يرفع حكمها أو يأتي من الله عز وجل رفع لها بالكلية أيوة. إما حكما وإما تلاوة يعني إينا. مثلا عندنا في الآيات هنا الحكم الذي قرره الله هنا هو أن المرأة إذا وقعت في الزنا وتم الاستشهاد عليها أربعة شهود شهدوا أنها وقعت في الزنا تحبس في البيت حتى يتوفاها الله نعم جميل نعم. أو يجعل الله لها سبيل وترك لكنه ما هو محدد السبيل نعم. يعني أنت الآن لو أردت أن تطبق هذه الآية ماذا تطبق؟ ستطبق أنك تحبسها في البيت جميل ما تطبق أنك تجعل لها سبيلة صح؟ لا شك تطبق لا شك. أنك تحبسها في البيت. فبقي هذا الحكم حتى نزل حكم آخر في سورة النور في قوله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نعم. إذن انتقل ما عاد فيه الآن سجن حتى الموت نعم. وإنما فيه جلد 100 جلدة نعم. طيب هذا هو الحكم الناسخ ليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون هذا ناسخا نعم. هذا ناسخ هنا في جزء منه لكن جاء حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيح وهو خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وهو تفسير للآية جميل. أي نعم. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم فذكر فيه أيضا الجلد والرجم. والجلد طبعا مطابق للآية نعم. لأن الآية ذكر فيها الجلد فقط صحيح. الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولم يذكر فيها الرجل. هل يا ترى حديث عبادة بن الصامت كان قبل آية النور يا ترى أم بعدها؟ الذي يظهر أنه بعدها. لماذا؟ لأنه ذكر الجلد في حق البكر وفي حق الثيب ثم ذكر العلماء أن الجلد قد رفع أيضا عن الثيب ولم نعم. يبقى في حقه إلا الرجم لأن الرجم يستوعب نعم يستوعب ما بعد. طيب إذا كان تفسير لقولها أو يجعل الله لهن سبيلا فلا يكون من باب النسخ النسخ نعم. إذا قلنا أن قوله سبحانه وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، أيوة، أن السبيل بينه في سورة إيش؟ النور. أين؟ وبينته الأحاديث ذكر أبو عبد الله قبل قليل منها، فإن هنا ينتفي النسخ. لماذا ينتفي يا شيخ؟ لأنه رفع الآن الحبس. لا، هو يقول لك أصلا الآية لما نزلت فتحت باب آخر، أي فما يقال أنها نسخت، هي أصلا كانت تهيأت لباب جديد. أي بس أن حكمها راح الأول، أولها ما راح. جعل الله لهن سبيلا، يعني ما قال حكمهن أن يحبسن حتى يموتن وانتهى، ثم قال الزانية والزاني، قال أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا من حكم الآية أيضا، لكن ما بين ما هذا السبيل، ثم جاء السبيل. يعني ترون أنها ليست، لا تدخل في باب النسخ. يذكر العلماء أنها ليست في باب النسخ. والله ما أدري، أنا الحقيقة أرى أن يعني واضح فيها حكم النسخ، خاصة أن الحكم الذي يطبق هنا، يعني خذها بكل بساطة، الحكم الأول أنهم يحبسون حتى الموت، الحكم الثاني أنه يجلد أو يرجم، فلم يعد يحبس، لأن هذا يعني ليس شرطا في النسخ أيضا، أن يكون في المنسوخ إشارة إلى أنه سيرفع أو شيء. بلى، هو الآن لما نقول رفع حكم خطاب بخطاب متقدم آخر، أيه، أو بخطاب خطاب متقدم بخطاب متأخر، الآن هذه الآية ما رفع حكمها، لأنك ممكن تقول أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل رجم المحصن وسجن أو جلد، لكنه كان متراخي. ها؟ يلا عموما لن نتوقف عنه. هو ذكر أبو عبد الله الشيخ محمد عبد الرحمن أنه قوله سبحانه وتعالى فأمسكوهن في البيوت رفع، هذا رفع، هذا الجزء، هذا المقدار رفع، وهذا واضح أنه رفع طبعا، ورفع بالبديل بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا، وما رفع بها لكن رفع بما بها بالسبيل الذي جاء فيما بعد. اي نعم، في السبيل الذي جاء فيما بعد، يعني لو كان جاء متصلا به في الآية التي بعدها على طول كان، لكنه جاء في سورة متأخرة. ومتى جاءت سورة النور؟ السنة التاسعة تقريبا. هذا من الآيات التي تحتاج إلى النظر إلى التاريخ لما تكلمنا عن قضية ترتيب النزول وغيره. نعم صحيح. الآن هذه الآية متى نزلت؟ وقطع أنها نزلت قبل سورة النور. قطعا صحيح. يعني هذه مما يمكن يقطع به. نعم. ويجزم به أن هذه الآية نزلت قبل الزانية والزاني. هذا بلا ريب، لأنه واضح أن الله سبحانه قال أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم. وكان السبيل مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو خذوا عنه. إيه نعم. خذوا عنه، يعني معناه أن الرجم لم يرد في القرآن الكريم. الرجم لم يرد فيما بين يدينا، وإلا هو قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين كما قال عمر، يعني الرجم قد ثبت بالقرآن. إيه نعم. ولكنه أيضا نسخ لفظه وبقي معنا. وهذا يعني خلينا نشير إلى النسخ في القرآن الكريم، إلى أنه من حيث الرفع ومن حيث الثبوت ثلاثة أنواع، ليس كذلك؟ نعم. ما نسخ حكمه وتلاوته، يعني كله نسخ، يعني كان هناك حكم أو آية قرآنية فيها حكم، فرفعت الآية ورفع الحكم الذي سواء كان حكما أو خبرا أو خبرا. لكن هل الخبر يعني يدخل النسخ إذا كان خبرا محتمل على الأمر؟ لا لا، خبر مطلق. عجيب. لا مثل إيش يا دكتور؟ لماذا؟ لأن الخبر لو دخل النسخ فقد احتمل التكذيب. يعني التكذيب. لا، هنا ليس النسخ بمعنى إبدال. النسخ اللي الرفع بالكلية خلاص ينسى، يعني لما تقول نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة بقاء الحكم، ونسخ الحكم بقاء التلاوة. إيه نعم، الحكم هنا باعتبارات إيش هذا؟ طب جميل، الآن الأول النسخ الأول هذا الذي فيه رفع الآية لفظا ومعنى، دعنا من لفظ حكم عشان ما تقيدنا كم عملية. نعم. اللفظ رفع الآية لفظا ومعنى، وقع وما وقع؟ وقع. خلاص يدخل هذا. ليش يا دكتور عندك مثال؟ لو عندنا ما صار رفع لفظ ومعنى. صح فيه. صح، يعني مجهول لي بس. إيه نعم. في مما حديث ممكن. لا لا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب. لا، هذا بقي اللفظ تكلم يرفع لفظا ومعنى. ما بقى خلاص. إيه نعم نعم. لماذا بقي اللفظ؟ لا أغفر لك، ليس في القرآن قصد. أي طبعا لا، لكن بقي خلاص أصلا مرفوع. نعم. ما ندري عنه، ما نقدر نمثل عليه، لأنه رفع لفظا ومعنى. يدل عليه حديث أبي كانت سورة الأحزاب. إيه هنا مثل سورة البقرة. طيب، والنوع الثاني جميل. إن صح هذا الحديث ولا في غيره عموما. نعم. فيما رفع لفظا ومعنى. جيد. ويأتي اللي هو رفع إيش؟ الحكم المعنى أو رفع المعنى وبقاء التلاوة اللفظ اللي مثل هذه مثل آية المنجاة. طيب لا، أيضا آية لو كان ابن آدم هذه. ايه؟ ما لها علاقة بالأحكام. صح، خبر. ايه؟ صح، وهذا اللي نعرضت. ايه نعم، ومجموعة من من من من سواء كانت أخبار أو أحكام. والثالث هو رفع الحكم وبقاء اللفظ اللي انت تكلم عنه في القرآن، وهو الذي عقدت له الكتب مثل هذا الموجود الآن عندنا. ايه، رفع الحكم وبقاء اللفظ. اللفظ اللي هو فأمسكوهن في البيوت. بقي اللفظ. الآن اللفظ موجود ولكن الحكم مرفوع، ما عاد في أحد إذا وقعت موليته في الزنا فإنه يحبسها. نعم. وإنما هناك تطبيق للحد وهو الجلد أو الرجل. لاحظ في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والمنكر والبغي، فذكر الفحشاء والمنكر والبغي. قال العلماء إن الفحشاء ما عرف قبحه حتى بالعقل، مثل أكرمكم الله يعني إتيان الرجل للرجل، ولذلك يسميه الله عز وجل في القرآن في كل الموارد يسميه الفاحشة بالألف واللام لاستبشاحه وقبحه وشدة نكارته. المنكر ما يعرف نكرانه بالشرع، يعني الغالب أن النكر فيه يكون من جهة الشرع، قد لا يهتدي العقل إلى أنه منكر، مثل يعني كون الإنسان يفطر في نهار رمضان، هذا ما يمكن يهتدي العقل إلى أنه منكر إلا بدلالة الشرع، الشرع نفسه. أي نعم. أما مثلا إتيان الرجل لامرأة لم يعقد عليها أو إتيان الرجل لرجل مثله أو السرقة فهذه تسمى فواحش. نعم. ومثلها كما سيأتينا بعد قليل ولعلكم يعني لعلنا ننبه عليها أيضا مرة أخرى في الحلقة القادمة إذا يسر الله. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. فاحشة سمى منكوحة الأب يعني نكاح زوجة الأب فاحشة لأنه مستبشع، ولذلك قال بعده ومقتا يورث المقت والبغضاء، لأن العادة أن الزوج الذي يلي على المرأة يبغض الأول، لأن المرأة تجلس دائما تذكره مثلا تذكره وتقارن فلان كان ما يقصر عليك، فلان كان يسوي معي كذا، فلان كان يصنع لي كذا. فإذا كان ابن الذي الأول يعني والده اي يكون سببا لورود البغضاء بينهما. سبحان الله. فالحاصل انه لما قال واللاتي ياتين الفاحشه يعني ان هذا الامر المنكر الذي يهتدى الى نكرانه بالعقول لو لم ترد به شرائع. جميل. فكيف وقد وردت به الشرائع. جميل. لا تلاحظون معي في التعبير بقوله ياتينا واللذان ياتيانها. نعم. اشاره الى يعني ان هذه الفاحشه يعني قد ارتكبت بنوع من الإصرار، وأنها كأنه هو قد أتى إلى هذه الفاحشة، وأن هذا النفس قد ألفت هذه الفاحشة مما تستوجب الكف والمعاقبة وإقامة الحد. صحيح. ليس كذلك؟ يقولون أن يعني الـ إيش الشر الدخول فيه لجاجة، يعني يلج الإنسان فيه يعني بقوة، بخلاف الخير. الخير موافق للفطرة وموافق ل الهدي العام وأيضا يعني فطرة الله وصبغته في كل شيء، ولذلك انسجام الإنسان في عفته يعني يعتبر شيئا هديا قاصدا. أما إذا أراد أن يخرج تجده يعني يحمل نفسه حملا حتى يدخل في هذا الوادي المظلم من أودية المنكر والمعصية، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو من يحفظ أنه إنسان يستطيع أن يحفظ لكنه إذا أراد أن يذهب إلى أرض المنكر نسأل الله العافية ويدخل نفسه في هذا البلاء فإنه يلج فيه لججا. وهذا الحقيقة دلالة كلمة يأتيانها يأتينا فيها هذه الإشارة والله أعلم، أنهم يعني يقصدون إلى هذه الفواحش قصدا، مما يستلزم من المجتمع أن يقف لهؤلاء بالمرصاد وأن يقيم الحد كما قال الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كثير من الناس فعلا تدركه الشفقة عند إقامة مثل حد الرجم خاصة، تدركها الشفقة وربما يعني يعطف على هذه المرأة وعلى هذا الرجل، فالله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا ونهى عنه في هذا الموطن، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن تأخذه رأفة بمن وقع في مثل هذه الفواحش. في العجيب في قضية أيضا لها دلالة، والله سبحانه وتعالى شدد وغلظ في قضية الشهادة هنا. جميل. في قوله إيش فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا يعني وقعت شهادتهم متوافقة ومتطابقة وقع الحكم. ولهذا في الإسلام لما شهد لا أذكر على من شهد ثلاثة أبي بكر. أي نعم. رجم. أي نعم. لأنه ما تمت الشهادة. أو جلدوا. آسف جلدوا معذرة. نعم. حد القتل. نعم جلدوا. أي نعم. فنقول من باب التنبيه إن هذا الحكم يدل على أن الإسلام يحرص على الستر. هذا صحيح بلا شك. وهذا من حرص الإسلام على الستر. وأن من أذنب فاستتر بذنبه واستغفر الله منه فإن الله يغفر له. نعم. لكن إذا وصل الحكم إلى الحاكم اختلف الأمر. نعم. كما حصل يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا كون أربعة من الشهداء أيضا يجعل الإنسان لو شهد منفردا أو شهد اثنان أو شهد ثلاثة يعني لم يتم أربعة فإنهم أولى الناس بأن يستروا لأنهم إن لم يفعلوا صاروا قذفة. نعم. يقام عليهم حد القذف. حد نعم. القذف ما فيه لا مخرج لا مخرج. ولهذا صار الإنسان أو صارت هذه الشهادة شهادة مغلظة لا يمكن أن يعني متى تأتي بأربعة فيشهدون هذه الشهادة التامة التي لا تختلف أو لا يختلف بعضها عن بعض. ولهذا نقول إن مما يجب أن ينتبه له هذا الأمر في أن من لا سمح الله يعني وقع على أمر من هذا فإن عليه أن يسكت ولا يتكلم به صحيح وأن يكل أمرهم إلى الله سبحانه. أن هذا غاية الاحتياط والله للأعراض لأنه متى تجد متى يتيسر أربعة شهود يشهدون على مثل هذه الواقعة إلا في حالة إذا كانت هذه المرأة أو هذا الرجل الذي يمارس هذه الجريمة رجل قد استهتر بالدين وبالعرض نعم. وأصبح يعني ولغ في هذه الجريمة مما ربما يدفع الناس لمتابعته ومراقبته والشهادة عليه أليس كذلك؟ نعم, نعم. والعجيب أن الحكم يا أبا عبد الله كما ذكرنا قبل قليل يعني انتهى وهو فأمسكهن في البيوت لكن استشهاد أربعة لم ينتهي نعم. بقي طبعا وهذا تابع لقول الله عز وجل فيما سبق من السورة وليقولوا قولا سديدا قول السديد يعني الموافق للصواب. ونحن هنا نوجه الحقيقة رسالة لإخواننا ولأنفسنا في أن يتثبتوا فيما يقولوه ويقولوه على أنفسهم أو على الناس ليحرصوا على أن لا يتكلموا بكلمة إلا وهم يعلمون أنهم ينقلونها عن ثقة وعن وقوع. وأيضا ليست كل كلمة تقال صحيح. حتى لو وقعت ما يقول إنسان أي كلام لأنه قال الله عز وجل في هذه السورة أيضا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به على وجه سبيل الذم أي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني لا تسارعوا في إذاعة أمر ولو كان حقا حتى تعلموا أن في إذاعته مصلحة عامة ويتحقق به خير لكم وللمسلمين. طبعا الحكمة من إمساك الزانية في البيت واضح جدا هو أن يكون هناك استصلاح لها في البعد عن الرجال ويعني تعويدها على العفة التي فقدتها. وأمر ثالث وهو أن هذه المرأة لو خرجت إلى الناس بعد فعلها الفاحشة لأصبح الناس يشيرون إليها ما. فدع الناس ينسون ذكر هذا الأمر تماما وهو نفس المعنى اللي وجد في التغريب تماما ما. فيكون أيضا معنى مهما وهو إنساء المجتمع هذه الفاحشة لأن كثرة ترددها على الألسنة قد تهيئ نفوسا أخرى نعم. إلى الوقوع فيها نعم. أكمل كلامك يعني. وهناك ملحظ يعني دقيق جدا خفي وكأنه إشارة إلى أن سبب الوقوع في الزنا هو الخروج. أيوة فقوبل الخروج بالإمساك في البيوت. جميل جدا. ولهذا يعني ينبه على هذا في أن خروج المرأة سبب من أسباب الوقوع في الزنا ولكن ليس معنى ذلك كل امرأة تخرج نعم يعني يفهم من كلامنا كل امرأة تخرج لا هذا نقول أنه هذا لا شك أنه ييسر هذا السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. شوف أذن للدلالة على أن الأصل أن المرأة إيش تقر في بيتها لقول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. جميل هذه طيب. والله دلالات جميلة جدا طيب في الآية. طيب هذا قوله سبحانه وتعالى في النساء ثم قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هناك معنى موجود في هذه الآيات وموجود في الآيات التي في سورة النساء في سورة النور أن الله سبحانه وتعالى قدم المرأة على الرجل في هذه المسألة مسألة الفاحش في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. وهنا يقول واللاتي يأتين الفاحشة ثم يقول واللذان يأتين منكم، في حين أنه في حدود أخرى قدم الرجل فقال والسارق والسارقة. نعم، فما هي الحكمة برأيك دكتور محمد؟ طبعا الحكمة ذكرها كثير من أهل العلم، وهي أن الزنا في المرأة يعني من المرأة أقبح وأشد نكرا وتوابعه عليها أكثر. الرجل أكرمكم الله يعني يزني ثم يذهب خفيفا، أما المرأة إذا زنت قد تحمل، يبقى الولد عارا عليها وعلى أسرتها. ثم أيضا دلالة أخرى، وهي أن المرأة في الغالب في موضوع الزنا هي التي تكون هيئت للرجل أسبابه. في العادة أن الرجل لا يكاد يعني تطمح عينه إلى امرأة قد استترت عنه، وإنما تطمح عينه ويتهيج للقيام بهذه الفعلة للمرأة التي ألانت في القول وخضعت به أو تبذلت في لباسها، أو كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل أكثرت من الخروج والولوج فرعاها الناس وبدأوا يراودونها. وهذا نراه حتى من أصحاب المنكرات، يقولون المرأة المستترة ما نفكر أننا نعاكسها ولا نحاول أن يعني نتحرش بها. أما تلك المرأة التي قد عبدت مفاتنها لا شك أنها يعني تكون محل ريبة. نعم جميل، هذا معنى بديع صحيح. نعم. في قوله اللذان يأتيانها منكم فآذوهما، من العلماء من حملها على اللوطيين هذه الآية، قال هذه هي الآية الوحيدة التي جاءت في ذكر حد اللواط. قالوا يستدل على ذلك بقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، وإن كان سائر المفسرين أو أكثرهما حملوها على الزانيين. جميل. يعني الرجل والمرأة. وكان هذا في أول الإسلام قبل أن يبين الحكم. جميل. والحقيقة الآية محتملة لهذا وهذا. محتملة. نعم. ولعلها تحمل على عليهما. ما المانع من حملها على المعنيين؟ طيب. جميل. في قوله سبحانه وتعالى فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، الحقيقة فيها فائدة تربوية مهمة جدا في عدم تذكير المذنب بذنبه إذا تاب. وأن مجرد تعييره وتذكيره بالذنب تهيج له على العودة إليه. صحيح. من باب العناد والمراغمة. هذا واحد. أي نعم. والثاني تعييره بهذا الذنب قد يهيئ آخر للوقوع فيه، لأنه يشعر فلان وفلان وفلان كلهم قد وقع منهم، طيب أنا واحد أيضا من هؤلاء. نعم. فيتهيئ. أما إذا تعفف الناس عن ذكر ذلك حتى على وجه التثريب والعيب والتعيير، فإن الناس لا يكادون يسمعون هذا الأمر، يشعرون أنه ما يمكن يقع. ولذلك لاحظ حتى لما جاء الحكم الناسخ وهو الجلد والتغريب للزاني البكر، الحقيقة أن التغريب يكف ألسنة حتى الناس عن ذكر هذا الرجل، لأن إذا غاب عن العيون فإنه يغيب بأخباره وبماضيه. نعم صحيح. نعم، فينساه الناس، في حين أنه إذا بقي في المجتمع ويرونه يغدو ويروح، أو يرون المرأة تغدو وتروح، فإنهم يعني يجعلهم يستعيدون تلك القصة. فشوف يعني سبحان الله حرص الإسلام على تنقية المجتمع وتطهيره حتى من هذه الألفاظ، قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. وهذا يدل على أن هذا الأمر يمكن إدراكه. لما قال فإن تاب وأصلح جميل. فأعرضوا عنهما، أن استقامة سلوكه. إيه نعم، التوبة والإصلاح. نعم، والإصلاح أمر يمكن إدراكه. نعم، يعني الاستقامة واضحة جدا أنه ممكن تدرك. هل تلاحظون يا أخواني الآن أن المجتمع يعني لاحظوا الله سبحانه وتعالى وهو التواب الرحيم، لاحظوا حتى في ختامه للآية عندما قال فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، ثم ذكر التوبة بعدها، كيف أن المجتمع أحيانا لا يغفر، أليس كذلك؟ بلى. يعني يرى الرجل أو المرأة الزانية وفي المجتمع لا تعود في نظر المجتمع كما كانت من قبل، أليس كذلك؟ أينا. ولا مع شك أنها قد تكون عند الله خير بعد التوبة، بعد التوبة خير منها قبلها. نعم. ولذلك أولا فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أولا أنه ينبغي على المسلم أن يتحرز غاية التحرز من الوقوع في هذه الشبهات وفي هذه الفواحش. نعم. نعم. وينبغي على المسلمة أن تغلق كل باب قد يفضي إلى هذه الجريمة وهذه الفتنة، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه ينبغي على المجتمع المسلم أيضا أن يتقبل التائبين. أي نعم. نعم. يستوعبهم. وأن هذا جزء من مسؤوليات المجتمع المسلم. أنه يتقبل التائبين ويكون عونا لهم على التوبة. ولذلك لاحظوا عندما كان يؤتى بأحد الصحابة ويجلد على شربه للخمر فبعضهم يذمه بعضا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نعم. أي والله. وأن ينبغي على المجتمع المسلم فعلا أن يتقبل التائب وأن يعرض. ولذلك شما أجمل قوله فأعرضوا عنهما. يعني كأنك تغاض عن الموضوع تناسى الموضوع لأن نفسك تدفعك للحديث. ورد في السنة يا عبد الله ما يؤيد ما ذكرت في قوله إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. الله. فإن عادت فليجلدها الحد ولا يثرب. فإن عادت فليجلدها الحد ولا يثرب. فإن عادت يعني في الرابعة قال فليبيعها ولو يعني بشيء زهير أو شيء ذكر يعني شيئا زهيدا بأنها خلاص مع هذه ما تصلح ما صارت محل يعني أعطيت فرصة أكثر من أي. بس المقصود الشاهد في قوله ولا يثرب ولا يثرب. نعم. لا يعيرها لأن التعيير مثل ما أسلفت دكتور عبد الرحمن قبل قليل يهيئ النفس على العودة للمعصية وتذكرها وأيضا يهيئ الآخرين على الوقوع فيها. هل يمكن يا أخواني أن يقول مثل هذا الكلام بشر؟ لا يمكن والله أبدا. لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام بشر يعلم النفوس أليس كذلك؟ صحيح. لا يمكن أبدا. ولذلك هذه الحقيقة شوفوا من الأشياء الجميلة التي تجدها في بعض كتب البلاغيين قضية دراسة أسرار البلاغة في مثل هذه الآيات وأنك تستشف من وراء هذه الآيات إلها يعلم السر وأخفى. لا شك. وليس بشرا يشرع لبشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول مثل هذا الكلام أبدا وما ينبغي له أليس كذلك؟ نعم. قال وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا الله. شيء فوق طاقة المخلوقات أن يقولوا مثل هذا الكلام الذي يتحدث عن خائنة الأعين والنفوس. لا إله إلا الله. ما يمكن هذا. سبحان الله. في قوله فإن تاب وأصلح ودنا نعرف الفرق بينهما لأنه قد يظن بعض الناس أن هاتين الكلمتين كأنهما تدلان على معنى واحد. حقيقة اجتماعهما يدل على تراقيهما. نعم. ما هو الفرق؟ جميل. لعلنا في دقيقة بقيت معنا. طيب. نشير لهذا الفرق. واضح أن التوبة تعود إلى النفس. أي نعم. والإصلاح سلوك. يعود إلى السلوك. أي نعم. يعني توبة في القلب وصلاح في العمل. معنى ندم على ما مضى. أي نعم. نعم. والصلاح صلاح في العمل ما نراه في الأماكن المريبة التي كان يرتادها. نعم. ونراه قد بدأ يعتاد مثلا المساجد ويجلس مجالس الرجال الصالحين. نعم. فهذا يعتبر صلاحا في حقه. نعم. جميل. لعلنا يعني إن شاء الله في اللقاء القادم لأن الوقت الآن انتهى معنا نشير إلى لأن جاء بعد هذه الآيات التي وردت فيها ذكر الفاحشة والحد حديث رائع جدا عن التوبة. أسأل الله يتوب علينا. عن معنى التوبة عن شروط التوبة وكيف تكون وعلى من تكون التوبة. لعلنا نبتدأ المجلس القادم بإذن الله تعالى في الحديث عن التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. آمين. وعلى إخواننا المشاهدين. آمين. وأن يجمعنا وإياهم جميعا على خير. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا اللقاء ونلقاكم أيها الإخوة المشاهدون بإذن الله تعالى في اللقاء القادم من سورة النساء وأنتم على خير. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا